الحب والذوق والصدق ولا الحليم اللي على الجرح صبار. عند الولا مالي محاذير وحد ومن صدني قفيت وهديتها زهار. وحدي في حزني مالي وصف ولا ند وفراحي تعرفني أنا ابن هالبار. حنون من طبعي ولا بي حسه واللي ظلمني عن أنا قد ما نار. أنا الملك الحب والذوق والصبر وأنا الحليم اللي على الجرح صبار. عند الوالة مالي محالي روحان صدني قفيت وديت أزهار. وأنا الملك على جال النار. أحلم وأنا نايم بعصفور غران كنا هنا جيني على جال النار. وفي الزنادي بس هالحلم مار أحلامي ألقاها كتابة جدران. وفي الزنادي بس هالحلم مار أحلامي ألقاها تجدران. وأنا الملك معي على الخان. قال إلا بمشي على أركان الديار. هذه حياتي حلم تتنفس الورد وحياتي عصار في جوف عصار. هذه حياتي حلم تتنفس الورد وحياتي عصار في جوف عصار. بس الملك لا دارت وحصحص الجد يبقى ملك والغير يا دوب تلقاه. يا ملك والغير يا دوب تلقاه. أنا الملك بالحب والذوق والصد وأنا الحليم اللي على الجرح صبار. عندي الولد مالي محامي روحان صدني قفل الملك.